عشان مع بعض املنا بيبقى فوق الوصف ومش عايزين يفوت الوقت. بتبقى الفرحة ملهاش سقف ونتونس تملي ببعض ونتونس تملي ببعض. يا ريت لقيتي حبيبي تملي تكون في الايد يا حلم قديم بيتحقق. يا امل طول عمري شايفه بعيد لكن دلوقتي انا مصدق ان احنا اتنين ما بيننا معاد. تملي بنبقى وقت لو انا مين صار حلم عن فوتنا نقابل بعض بالبسمة لا في منع ولا ازمة وبنتحايل كمان على بعض عشان ما نكمل حياتنا. تملي بنبقى وقت لو انا مين صار حلم عن فوتنا نقابل بعض بالبسمة لا في منع ولا ازمة وبنتحايل كمان على بعض عشان ما نكمل حياتنا. وتملي الوقت بيسرقنا واللي بنقوم يفرقنا لكن ماشيين وبيننا معاك.